بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فاللهم اجزه خيرا ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى واتباع هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن التقوى نور، وبها يبصر الإنسان الطريق، وعليها قام سوق الجنة والنار. ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل المغفرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواقع وما يدور فيه ومن حولنا، حينما يتأمل الإنسان الواقع وينظر ويسمع الإعلام، سواء كان مقروء أو مسموع أو مرئي، يتأكد بأننا نعيش في زمن فتن، بل فتن متنوعة وكثيرة ومتداخلة، والأمر يشتد خطورة إذا أهمل الإنسان نفسه ولم يربيها ولم يسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في أزمنة الفتن. وأنت تتابع شريط الأخبار تسمع تفجير هنا وهنالك، وتسمع أمور يندى لها الجبين في سوريا، وازداد الأمر سوء في ليبيا، والوضع لا يخفى على أحد في لبنان، وكذلك في فلسطين. وأما العراق فهي تئن تحت وطأة الشيعة، ونسمع كل يوم أمور غريبة وعجيبة. وهذه البلاد مصر رشحوها لكي تكون كذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها العافية. حينها توقن بأن الأمر يحتاج حلول، ومن هذه الحلول تجد أن الناس يبحثون عن حلول، وأصبح الكل الآن يتكلم عن الحلول المادية. والحلول المادية فقط، وتناسى الإنسان ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتنة، وماذا يصنع الإنسان إذا وقعت الفتنة فالجميع يكثر من القول والتحليل والأمور وسيحدث كذا والبلاد تمشي في طريق كذا، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكما صح كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي فزع من أمر واختلطت الأمور كان يفزع للصلاة يصلي. وهنا الصلاة تعطي الإنسان قوة في تحمل هذه الفتنة، وكان صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر تحت الشجرة قائم يصلي ويدعو ويتبتل إلى الله عز وجل حتى سقط الرداء من على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الصديق يقول يا نبي الله إن الله منجز لك وعدك، دعاء. ويوم الخندق يوم الأحزاب أرسل صلى الله عليه وسلم في الحلول المادية أرسل حذيفة ينظر في الأخبار وما هو واقع أبا سفيان ومن معه من قريش، ثم استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم يصلي ويتبتل، يصلي صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم حتى عاد حذيفة، فلما عاد وجد النبي يصلي فجلس أو رقد بجوار النبي، فلاحظ النبي عودة حذيفة فوضع عليه الرداء، فلما انتهى من صلاته قال لحذيفة قم يا نوام قم يا نوام، فبشره حذيفة بذهاب الأحزاب وانتصار أهل الإسلام. الصلاة خير موضوع نحتاج إليه في هذا الوقت، ومن معاني الصلاة الدعاء. وأنا اليوم لا أتكلم عن الدعاء عن شروطه وعن واجباته وعن الأمور التي فيه فقهية، لكن أقف مع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها من الخير ومن الرحمة، وجمع فيها من مفاتيح الخير والنجاة في هذه الدار. يقول أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأي شيء كان يفتتح صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل، فقالت كان إذا صلى وافتتح الصلاة قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حديث عند مسلم والترمذي ورواه أبو داود. هذا الدعاء حينما تتأمله وتنظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في صلاته بهذا الدعاء. سئل عمر بن الخطاب من نجاه أو كيف النجاه، قال لا أعلم شيء بعد رحمة الله كالدعاء، لا أعلم شيء بعد رحمة الرب عز وجل كالدعاء. وكان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. ولما ظلم من ظلم من الأنبياء والمرسلين توجهوا بالدعاء، فقال الله عز وجل: فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فاستفتحوا في الدعاء، فلما دعا العبد وتبتل بين يديه، هذا سبب من أسباب النصر بل والتمكين. فكان النبي يبدأ الدعاء بقوله: اللهم اللهم. هنا توحيد الألوهية، يتوجه العبد ويشكو إلى مولاه ويتوسل إليه: اللهم رب جبرائيل الربوبية، وأنت تدعو وأنت تتوسل إلى مولاك، ثق يقينا بأن الله رب ولا رب سواه، فهو السيد وهو القادر وهو الإله، فهو سبحانه وتعالى يحب دعاء الناس. وهو سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أما يجيب المضطر إذا دعاه. تخاف على مصر؟ تخاف على الدعوة؟ تخاف على الإسلام؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. لكن كثرة الحوارات الساخنة والتبديع والتفسيق، هذه أمور من شأنها تزيد الطين بلة وتعقد الأمور أكثر. لكن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لذا كان النبي يقول: اللهم رب جبرائيل، يتوسل لله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبرائيل. وانظر إلى عظم خلق جبريل، له 600 جناح عليه السلام. فهنا وأنت تقول جبريل، تذكر بقدرة الخالق جل جلاله كيف خلق جبريل. فالأمر منها هنا وليس منها هنا، الأمر من عند الله. فمتى توجه العبد بمولاه، فمتى توجه العبد لرب جبريل وإسرافيل وميكائيل، هذا أمر يوقن العبد بأن النجاح قادمة. لذا كان النبي يقول: اللهم رب جبرائيل. وجبرائيل نزل بالوحي، ونحن بدون وحي لا حياة لنا، الوحي. فيجب علينا التمسك بالوحي والإذعان إليه: ثم أوحينا إليك الوحي، والتمسك بالوحي في حل الفتن. حل الفتن يكون بالرجوع للوحي لا بالهوى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الوحي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل. وهنا إشارة حينما تسمع ميكائيل، لأن ميكائيل ملك القطر والأرزاق، توقن بأن الأرزاق من عند الله سبحانه وتعالى، الأرزاق من عند العليم الخبير جل جلاله. فهذا يزيد المؤمن تمسكا برسالته وبوحيه وبإسلامه وبدينه. فبذلك تحل المشاكل، تحل المشاكل وتفك العقد، لأن الحلول الإيمانية مطلوبة مع الأخذ بالأسباب. والحلول المادية نقصد، وليس المعنى أن نتجه بالدعاء ونترك الأخذ بالأسباب، فهذا طريق يخالف طريق السلف. فطريق السلف أن تأخذ بالأسباب وتتوجه إلى مولاك بالدعاء والتضرع حتى ينجينا سبحانه وتعالى من هذه الفتن. تسمع الآن أو قبل قليل تفجير في مديرية أمن القاهرة، وبالأمس في بني سويف عندها والبعض يحلل لا هذا فعل مخابراتي لا هذا فعل إخوان، نحن لا نقول مخابراتي ولا إخوان، نحن نقول إذن نحن أمام فتنة. الحل تبتل إلى مولاك وعود إليه ودعك من البرامج الساخنة، بل هي وربي ساخرة تريد منا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أو الله وفيكم سماعون لهم. لذا لك الحلول أخرى، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يتوسل صلى الله عليه وسلم إلى مولاه إلى الإله القادر، ورب إسرافيل تتذكر القيامة والبعث والنشور ووقوفك بين يديه، إياك أن تنسى بأن هناك قيامة وبعث ونشور. فإذا تذكر متابع الأحداث أن هناك بعث ونشور وقيامة، يحفظ لسانه عن السب والطعن والتفسيق، لأن السب والطعن والتفسيق دائما ما يعقبه في تاريخ الأمم تكفير للمجتمع. وهناك الآن شباب صغار السن، أقول لك أقسم بالله، في مرحلة الإعدادي يكفرون المجتمع، ولربما يكون ابنك. السبب لأنه سمع خيانة لله ولرسوله، يقول لك خيانة لله ولرسوله، لا لا لم تكن خيانة لله. الصراع في مصر صراع كراسي، أقسم بالله صراع كراسي، وهناك سماسرة دماء يريدون أن يجروا مصر إلى آتون الفتن لحظة بعد لحظة. فيجب للجميع أن يستيقظ، لكن هناك بعض الناس لا يستيقظ إلا إذا كان هو ضحية للضحايا من ضحايا هذه الفتنة. الحلول، الحلول في قيامة، في بعث، في نشور. فإذا كان الإنسان يتوجه ويصلي إلى الله ويدعو كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وانظر إلى اختيار النبي لهذه اللآلئ في دعائه، كيف يختار الألفاظ، فاطر السماوات والأرض، فاطر. يقول ابن عباس كنت لا أعرف معنى كلمة فاطر حتى أتى رجلين من الأعراب وقعت بينهم مشكلة على بئر، يقول الأول أنا فطرته ويقول الثاني أنا فطرته، فعلمت أن الفاطر هو الخالق على غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض، إلهك كبير، إلهك عظيم، إلهك يحب دعاءك. لكن انظر إلى هذه الأدعية، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لم يطلب النبي زوال الخلاف في دعائه، لأن البعض اليوم يريد زوال الخلاف. الخلاف قائم، والخلاف أمر لابد أن يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، والنصارى إلى 72، وستفترق هذه الأمة، أي تختلف. لكن النبي يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. نريد أن نضيق حوة الخلاف، نعود للوحي، تعود للوحي. بعض الناس تستدله بكتاب الله، وتستدله بسنة رسول الله، وتستدله بالواقع، وتستدله بالتجارب التاريخية، لا يرضى. فبما أستدلك بالواقع لم تقتنع، بالماضي، ومن لم يعتبر بالماضي محكوم عليه بتكراره. ماضي الإسلاميين في الجزائر، في تركيا، في السودان، السودان واقع الإسلاميين. فمن لم يعتبر بالماضي والتاريخ، فالتاريخ خميرة المستقبل. والمؤمن يجب أن يعقل ويدرك، لأن المؤمن عنده عقل وبصيرة، فتستدله بالتاريخ لا يقتنع بالشرع بالقواعد الشرعية. قال الله، قال الرسول، تقول له مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد، يقول لك وكل حاجة مصالح ومفاسد. نعم، الدين مبناه على المصالح والمفاسد. والجاهل هو من يقول هذه اللفظة، ولولا القائل جاهل بما يقول لكان لأهل العلم معه شأن آخر. الدين مبناه على المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين. ونحن في واقع أيها الإخوة، حتى نكون على بصيرة من أمرنا، نحن في واقع لازلنا إلى اللحظة نخير بين سيء وأسوأ، شر وأشر منه. فالفقيه، الفقيه يأخذ أقل الشرين لدفع أعظمهما، لكن الغبي، كل الغبي من يواجه بلا اعتبار للقواعد الشرعية، ثم يستعمل العواطف، والعواطف عواصف، والقواعد حكامة، والعواطف حدامة. ومن يقرأ سيرة وتاريخ السلف يجد أن العواطف كانت سببا من أسباب سقوط ممالك وسقوط دول ودمار في حقبة من حقب التاريخ. لذا النبي يقول أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فالخلاف واقع. طيب لو وقع الخلاف، لو خلاف وقع، أنا في زمن وقع فيه الخلاف، ماذا أصنع؟ الرسول في حديث العرباض بن سارية، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث العرباض في شطر الحديث، النبي يقول فإنه من يعش منكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وانظر إلى لفظ الحديث، النبي قال سيرى، ما قال سيسمع، لأنه ممكن سيسمع لكن الرؤية خلاص هي فتنة. قال سيرى اختلافا كثيرا. طب إيه الحل؟ حل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظر، انظر للتحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور صلى الله عليه وسلم. فوقوع الخلاف، طيب كيف ندفع الخلاف؟ بقدر الائتلاف. أي ائتلاف؟ مش الائتلاف بتاع حطب الليل، ففي ناس تريد التجمع وخلاص، نجتمع في أي بوتقة نبقى مع بعض وخلاص. لا، الائتلاف يكون على بصيرة من الأمر، الخلاف الائتلاف يكون على شرع، على دين، لأن مخالفة الشرع مفسدة، وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، هكذا قرر علماء أهل السنة. الائتلاف يكون على الوحي، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندفع قدر الخلاف. فقال صلى الله عليه وسلم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اهدني، صلى الله عليه وسلم سيد الهدى يقول اهدني. طب النبي يقول اهدني، أنا وإنت ماذا نقول؟ الرسول يقول اهدني، طلب الهداية، وأنت كل يوم في صلاتك تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. لكن أصبحت صلاة بلا معنى وبلا إدراك لحقيقتها. اهدني، اهدني، كان النبي من ضمن في دعاء في أمواط أخرى يقول اهدني إلى أحسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطأي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وكل ذلك عندي، صلى الله عليه وسلم. عندها يعرف كل واحد فينا قدره الحقيقي بينه وبين الله. يقول اهدني، تأملها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره واتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. ثم أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه، تخيل في أي وقت، وقت السحر بين يدي الله، يقول اللهم اهدني صلى الله عليه وسلم. يعني لا أحد في خلوته يقول اللهم اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك. والله واحد من أصول يكون دعائنا في هذه الأيام، اللهم اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الوحي للرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهديني، ياه اهديني، احنا محتاجين نتبتل إلى الله. والله كل واحد يقعد يسمع يا رب اهديني يا رب. وليس العبرة أيها الإخوة في من نجا، في من هلك كيف هلك، ولكن العبرة في من نجا كيف نجا. كيف لي بالنجاة أنا على مستواي الشخصي، على مستوانا الدعوي، كيف لنا بالنجاة ما لم نسجد ونقترب، ما لم نصلي، ما لم نتبتل، ما لم. فهل كل من يتابع الأحداث يدعو في صلاته اللهم احفظ بلادنا واحفظ مصرنا واحفظ علينا نعمة الدعوة، أم أن أصبحت المشاعر تبث فقط بدون صلاة ودعاء وتبتل؟ يقول اللهم اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدخول على الله كما يقول ابن القيم من باب العوز والإفلاس والفاقة، فالله سبحانه وتعالى يهديك إلى الصراط المستقيم، ويكلأك ويرعاك وينجيك من عواقب هذه الفتن. من أجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بادروا بالأعمال. ليه؟ فتن كقطع الليل المظلم. كأن بادروا بالأعمال يعني النجاة من الفتن بالأعمال والعمل الصالح والطاعات لله سبحانه وتعالى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يتبتل ويدعو إلى مولاه صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نتوجه إلى مولانا بالدعاء والتضرع والاستكانة لكي ينجي هذه البلاد وينجي هذه البلاد وينجي جميع المسلمين. نحن في حاجة والله يا إخوة إلى التبتل وإلى الدعاء والتضرع. ويا حبذا لو دعاء يعقبه ودعوة وحركة في المجتمع. المجتمع يئن، المجتمع الآن يقع تحت وطأة أفكار منحرفة، وحينما أقول أفكار منحرفة يعني ليبرالية وعلمانية اشتراكية وقومية، وأيضا جماعات تكفيرية تكفير، وجماعات صدامية وقطبيين وسروريين يعثون في المجتمع فيجب على الصادق المؤمن صاحب القضية أن يتحرك. لذا المؤمن إذا رأى هذه الأمور يصدع ويتحرك ويعمل، فلا مجال لما يردده البعض أنا عندي هزيمة نفسية أو سيبطش بنا فلان أو علان. فالأمور بيد رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، الأمور بيد فاطر السماوات والأرض، والناس فقراء لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما عليك إلا أن تتحرك وتعمل لله سبحانه وتعالى، وتتحرك وتمثل بقول عاصم بن ثابت لما رأى اجتمعت الدنيا عليه من أهل الشرك، فقال هذا الدعاء: اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي. فحمى له الرب سبحانه وتعالى لحمه، فلم يستطيع أن يأخذ منه ولا حتى أظفر، لأنه دعا من دعا فاطر السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واكرم اللهم نزولنا واسع مدخلنا، ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم خذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.